لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قارون بقصر منفصل واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. حفص عن عاصم بقصر منفصل وسكون ياء إني أخاف. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ابن كثير بإسكان ياء يدي وفتح ياء إني أخاف. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الحلواني عن هشام بإسكان الياء في الموضعين واندرج معه يعقوب. إني أخاف الله رب العالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. حفص عن عاصم بتوسط المنفصل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه شعبة والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر ويعقوب. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الأزرق بالإشباع. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. خلاد عن حمزة بالسكت على المد المنفصل.